بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم عندنا آية عظيمة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا. يقول: روي أن الله تعالى أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، يعني 104، جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب يعني الفاتحة في هاتين الكلمتين. انظروا كم جمع الله في هاتين الكلمتين، فما هما؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا أعبد أحدا سواك، إياك نستعين يعني لا أستعين إلا بك. تقديم هذا على هذا يفيد الحصر، ولكن لماذا قدم أولا العبادة يعني إياك نعبد ثم إياك نستعين؟ هو أولا تقديم العامل على المعمول يفيد الحصر، إياك نعبد يعني لا أعبد أحدا سواك، لكن ما قال إياك نستعين وإياك نعبد، قال إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ بالعبادة ثم الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل. فالغاية هي العبادة ووسيلتها الاستعانة، يعني أنا أستعين بك لكي أعبدك. ثانيا، العبادة لله والاستعانة من الله للعبد، ولا شك أن ما كان لله أولى مما كان للعبد. أهم عبادات القلب هي الإخلاص، كما أن أسوأ ذنب من ذنوب القلب هو الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه بريء، هو للذي عمله، عملت لأجل فلان اذهب إلى فلان. يقول ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كالمسافر يحمل جراب في الجراب الذي عنده رمل ينقله ولا ينفعه. تخيل إنسان يمشي مسافات، مسافر، ويضع رمل على دابته ينقله ولا ينفعه، يتعب فيه ولا ينفعه. وذاك أول سبيل للإخلاص ألا يرى القلب في العبادة إلا الله، قلبك لا يتجه إلا لله، إخلاص في العبادة. هل تستطيع أن تحسن أداء عملك وظيفتك بدون اعتبار المدير سواء عرف عنك أو لم يعرف؟ هل تستطيع أن تحسن إلى أرحامك وأصحابك وأنت لا تنتظر منهم مدحا ولا إطراء ولا جزاء ولا شكورا؟ أم أنك تتضايق إذا لم يمدحوك وإذا فعلت فعلا طيب وما غيروا تعاملهم معك؟ أنت ماذا تعمل، لله أم للناس؟ هل تستطيع أن تنصح الناس بدون أن تعظم نفسك وتستحقر الآخرين فقط لأجل أن الله يرضى؟ إذا أردت أن تعمل لله يجب أن لا تلتفت إلى البشر، لا تهتم وأنت تتصدق من الذي سيعلم عنك، لا تهتم وأنت تصلي من الذي يسمعك، لا تهتم وأنت تناقش في مسألة أن تنتصر، اهتم أن تجد الحق فتتبعه سواء كنت مصيبا أو كنت مخطئا. اعترف، لأن أهم شيء أن الله يرضى ولا أهمية لأي شيء آخر أبدا. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يقول ابن القيم عن علاج حب المدح: إنه ليس أحد سينفعك مدحه ويضرك ذمه إلا الله. إذا وضعت هذه في قلبك عالجت مرض حب المدح الذي ينقص من إياك نعبد في قلبك. أخي الكريم، إذا كتبت عند الله صديقا وكل الناس يقولون أنك كاذب هل يضرك؟ إذا كتبت عند الله منافقا العكس، نسأل الله العافية، وكل الناس يقولون أنك صادق وصالح هل ينفعك؟ هل سيدخلونك الجنة؟ إذا لماذا تهتم بأمر لا يغير في حياتك شيئا؟ لو أن إنسانا كان فقيرا وكل الناس يقولون لا هو غني هو غني هو غني، هل هو في الحقيقة غني؟ هل سيصبح غنيا بكلامهم؟ لا. لو كان إنسان غنيا وكل يقول لا مديون فقير ما عنده، هل سيذهب ماله؟ لا. إذن ما فائدة كلامهم؟ لا شيء. معقول تضيع الآخرة لأجل أمر هو لا شيء؟ يقول بعض السلف: احرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، لا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، واقنع بعلم الله بك فقط، هذا اللي وحده تقنع فيه. كيف تعمل الناس الذين لو علموا أنك تفعل العبادة لأجلهم لكرهوك؟ الناس الآن لو اكتشفوا أنك تفعل الرياء هذا لهم، الأعمال هاي تفعلها رياء لهم، لسقطت من أعينهم. الناس لو اكتشفوا أنك ترائيهم لسقطت من أعينهم. فكيف تعمل لمن لو علم أنك ترائي له لأبغضك، وتترك من لو علم أنك تعمل له لأحبك؟ كن مع الله، اجعل إياك نعبد وإياك نستعين في قلبك، وهي قصدك الوحيد. إخواني، من شر أنواع الرياء أن يرائي الإنسان بما لا يعمل، يعني يكذب ويرائي، يجمع بين سوءين. كيف؟ يجلس صدفة في آخر المكان أو آخر المسجد، فيمر أحدهم فيقول: ما شاء الله أنت تنتظروني؟ فيقول: طبعا، أرأيت كمن أحبك؟ هو لا ينتظره يعني، لكن يتصنع: أرأيتك فأنا يعني مهتم بك، يقال لك حفظك قوي ما شاء الله في القرآن. فيقول: الحمد لله، الحمد لله، نعمة الله. وهو يعرف قرار نفسه أن حفظه القرآن ليس بقوي ولا شيء، لكن يريد أن لا يفوت شيء، يوحي للناس، يوهم لهم أنه صلى الفجر في المسجد ولم يصلي. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ما الحل؟ صحح النية. قف، توقف الآن وصحح نيتك في العبادات التي تفعلها. ماذا تريد منها؟ أريدك أن ترضى يا ربي. ماذا أيضا؟ بس إياك نعبد وإياك نستعين. تشفيك من مرض الرياء ومرض العجب. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. ولكن احذر أمرا اسمه الشهوة الخفية للرياء. ما هو هذا الأمر؟ بعد الفاصل إن شاء الله. الشهوة الخفية في الرياء، يغفل بعض الناس عن متابعة إخلاصه، فنخشى والله أن يتفاجأوا يوم القيامة أن يروا حسناتهم في مكان السيئات، ويخاف والله أن تصدق عليهم هذه الآية يوم القيامة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. الرياء يطحن الحسنات طحنا، حسنة تعملها وتتعب فيها، ثم إذا هي يوم القيامة في ميزانك عند كفة السيئات لا الحسنات، يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ما قال الخاسرين، قال الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمشكلة يعني أنا تربينا على اهتمام بالناس، المفروض أن نغسل قلوبنا بإياك نعبد إياك نستعين، تربينا على ذلك. مثلا يأتيك أحدهم يقول: لا تفعل كذا وكذا حتى لا يقول الناس عنا كذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا حتى الناس ما يقولوا عنا كذا وكذا، الناس الناس الناس. حتى الأبناء ربوا على حب الرياء، عود ابنك أن لا يفعل شيئا لأن الله لا يحبه، لأن الدين يأمرنا بذلك إن كان فعلا كذلك، لأن الله يراك بالسر. لماذا؟ حتى يتركه مطلقا ويؤجر عليه. أما إذا ربيته على الناس فسوف يفعله من ورائهم إذا لم يروه، وحتى إن تركه فلن يؤجر عليه، لن يؤجر على تركه. لماذا؟ لأنه إنما تركه لأجل الناس ليس لأجل الله. والناس يقعون في الرياء بشكل عجيب، أحيانا يكون وحده يتعبد ويرائي. كيف؟ يعجب بعبادته فيتمنى لو أن أحدا رآه وهو يقوم الليل، يتمنى لو أن أحدا سمعه عندما بكى، وتجد يتخيل ويتأمل كيف ستكون ردة فعل الناس عندما يعلمون بهذه العبادة التي فعلها، أو يتخيل نفسه يموت بحسن الخاتمة مثلا، كأن يموت وهو ساجد أو وهو محرم بالعمرة، ثم يفكر فقط كيف سيتكلمون عني وسيمدحونني، ولا يخطر بباله عند التفكير بهذا الأمر مثلا حسن قدومه على الله لما مات هذه الميتة الحسنة. هو لوحده، ولكنه ما استطاع أن ينفك عن الرياء، شهوة خفية. فأحيانا تجده لا يستحمل حتى يخبرك بعبادته. سبحان الله، الإخلاص يغير حياتك. هذا أحد الشباب يقول: أحسست عندما تعلمت دقائق الإخلاص أني أسلمت من جديد عندما بدأت متابعة نفسي في الإخلاص. إياك نعبد إياك نستعين عجيبة، أثرت في السلف والصالحين، ولهذا كانوا يبكون إذا بلغوا عندها. قال مزاحم بن زفر صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ يعني إياك نعبد وإياك نستعين من الفاتحة، قال بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله. يقول محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري لما صلى العتمة يعني العشاء قام يصلي فاستفتح بالحمد لله رب العالمين فاتحة، قال إلى إياك نعبد إياك نستعين فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها يبكي ويقرأها إياك نعبد إياك نستعين ويبكي. قال فذهبت فنمت ومررت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد، فلم يزل يرددها حتى الصباح. أظنون أن هذه مبالغة، والله التأثر الفاتحة ليس مبالغة أولى من التأثر بغيرها من السور لأنها أعظم سورة في كتاب الله. سأعرض عليك عرضا انتبه إليه، الحرم في العادة يشتد الزحام فيه في رمضان في ليلتين، ليلة 27 وليلة 29. أما ليلة 27 فيأتيها الزائرون من الخارج، ليلة 29 ليلة ختم القرآن يأتي الناس اللي حول الحرم أهل مكة وجدة والطائف يكون فيها أكثر. عام 1414 للهجرة كانت ليلة ختم القرآن، هي ذاتها ليلة 27، ليلة الختم 29 رحلوها إلى 27، فكان الحرم قد امتلأ عن آخره، وكان هذا هو أول عام يصلي فيه الشيخ سعود شريم حفظه الله، صلى فيه تراويح والقيام بالحرم طوال الشهر، أول مرة يصلي الشهر كامل. فماذا حدث عندما دخل الشيخ الحرم وكان هذا المنظر الغريب من زحام الناس الذي يذكر بيوم القيامة، وعندما بلغ إياك نعبد إياك نستعين ماذا حدث بعد العرض؟ ممن قال فيهم وجوه يوم صلاة القيام أثابكم مالك يوم الدين إياك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحم الله تلك القلوب الرقيقة. فإن قلت لي أريد أن أخلص الآن، أنا أريد أن أخلص، أريد إياك نعبد، أريد أن أعبد الله، أقول لك لن تستطيع أن تخلص إلا إذا أعانك الله. لذلك الله عز وجل جعل إياك نستعين بعد إياك نعبد، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تقول يعني لن أستطيع أن أخلص إلا إذا أعاني الله. نعم، طيب ماذا أفعل؟ نقول أطلب منه الهداية وهو يعطيك. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لذلك ما هي الآية التي بعد إياك نعبد إياك نستعين؟ اهدنا الصراط المستقيم. تابعونا.